ثلاث مباحث رئيسية. ننتقل إلى النجوم إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها. نعم. إيش؟ إيه ما أحسنت. لا بد بجينا بالحديث. لكن اللي ذكرناه لم يكن موجودا في الحديث. قال عن نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركض وعمر يحدث بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحدثوا بآبائكم فمن كان خارجا فليحدث بالله أو ليصمت. أدركهم في ركض وهذا يعني أنه في سفر وتعليم هذا السفر أو الرق أو كيف تقابل الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذا من الأمور التي ليست بذات أهمية. المقصود فهم القضية وما يترتب عليه من أحكام. يقول وعمر يحمل بأبيه لأنهم كانوا يعتادون هذا في الجاهلية ومشوا عليه وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل أنهم أن الإنسان يبقى على ما كان عليه حتى يرجع الدليل بالوجوب أو التحريم أو ما أشبه ذلك. وكذلك يقول ناداهم أي كلمهم بصوت مرتفع لأن المثال البعيد يكون بصوت مرتفع. ألا إن الله ينهاكم أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة بمؤكدين. المؤكد الأول ألا لأنها أداة استفتاح يقصد بها تنبيه المخاطب على ما يجب عليه. والمؤكد الثاني إن ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. والصيغة التي أوحاها الله تعالى إلى رسوله في هذا لا نعلمها لكن نعلم المعنى وهو أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآبائنا. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد لأن الجد يسمى أبا كما في القرآن الكريم. وقوله كمن كان حالفا فليحلف بالله يعني من أراد أن يحلف فليحلف بالله. فقول من كان حالفا ليس شيء ماضي بل المراد من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. واللام في قوله فليحلف قد يقال إنها لام الأمر وقد يقال إنها لام الإباحة. فباعتبار أنه لا يحلف بغيره تكون لام أمر وباعتبار أنه يباح له أن يحلف بالله تكون لام إباحة. أو ليكمل ليكمل في هذا الحديث من الفائدة. أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إنحال المنكر لأنه لما سمع هذا المنكر ناداهم ولم يسكت وظاهره أنه ناداهم من بعد يعني لم يصبر حتى يصل إليهم فيكلمهم بكلام معتاد بل ناداهم من بعد وأخبرهم بما أوحاه الله تعالى من النهي. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ ولهذا لم يعنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل بين لهم الحكم دون أن يوبخهم ويعنفهم. ومنها البناء على الأصل وهو أن يبقى الإنسان على ما كان عليه حتى يتبين نقل الحكم أو الحال عن الأصل. دليله فعل عمر رضي الله عنه حيث حلف بالعدل. ومن

بشرف ظهر اليمين، ظهر اليمين بشرف على الناس، الله لأنهم يقصدون بذلك اليمين بالشرف، لأن أعلى شيء من الإنسان شرف. الذي يحلف بالصلاة ولا يقصد صلاة الزوجة، إيش؟ الذي يحلف بالطلاق على زوجته ولا يقصد به ولا ينوي به الطلاق، هل يقع يمين؟ يعني شرف من حرام هذا؟ يعني هل يترتب عليه مثلا كفارة والحمش ولا؟ إي هذا حكمه حكم اليمين وليس يمينا، لكنه حكمه حكم اليمين إذا لم يقصد الزوجة وإنما قصد الامتناع عن الشيء وتأكيد الامتناع. وحياة حياة وش ما هو حق لا إله إلا الله؟ وأنت وش تعلم معنا؟ لا، هل هذا حق لا إله إلا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق وحق لا إله إلا الله أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني أن معناها؟ المهم إذا قصد إلى النية هذا حرام، لأن لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئا مخلوقا، وهي أن الله تعالى يتيه. أما حال شر الله أيضا لا، لأن شر الله تعالى لا يوقف الحياة، لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت. ايش السنة؟ لا يجب، لا يجب. عندنا عاجل خدع على ما الله، ايش خدع هل يحلف به عندهم؟ ايه يحلف به معلوم، لكن هم يقولون خدع على كل حال معناها الله. والله يمكن يعلمنا الله أفضل. أولا علمنا عن خدع، خدع ما معنى خدع؟ ها؟ لا خدع يعني الله فيحلف به الشيخ. أما الصلاة القائمة هاتي محمدا رفيع فضيلة ورحمة قائمة محمدا أقول ماذا قلت بخدع؟ ما هو خدع؟ خدع يعني يعني مثل الله، مثل الله يعني. إذا يقول خدايا لا أقوم إيه؟ إذا هو يمين نعم ها أي يقول تقول يمين إذا قال خدايا لا أعلم صارت يمين ها. أما سؤالك عن السماء إلى البروج فهذا لا يجوز، لأن الحالفة بها هو الله عز وجل، لا يجوز أن نحلف بها، لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء، أما نحن فنحن مرغوبون عابدون لله، ما أباح الله لنا فعلنا وما حرم عليه اجتنبنا. نعم ايش لا حال شيء من صفات الله كله جائز، ولكننا اذا قلنا جائز ليس معناه ان نقول للناس افتحوا ابوابا مثل هذه الابواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة احلف بالإنجيل احلف بالزبور فتحنا على الآن من أبواب المحجوزون عنه وصار الناس مخبطون. لكن باعتبار أن طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله يعني. نعم خالد هلا لا يفعل هذا الامر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه وليس مكان النبوه، هل تنعقد من الحالة اذا كان قصد في اليمين قبل ان يشرع فيه فلا شيء عليه لا شيء عليه. واذا كان عارفا بذلك وحلف ان لا يتم نعم فانه يحلف يحدث جملة واحدة إيه؟ ها؟ جملة واحدة لا يمكن أن يحدث إيه؟ قال والله لا تقول فلان نعم وقد ضربه من قبل نعم يسمع كلام قبل في قليل كيف لما يتمكن الفاعل من أرضه أن ما من الواحد يختار اللي بين الصحر وقرع على الرأس لأن الحادث أظن تعرفنا الشيء اللي ما تحصل وقعت يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذا كحلف نعم على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه يعني. لأن اليمين ما تقول المسألة سهل نعم ساعة تجب على الفور كل الواجبات على الفور إلا بجلد انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين على ما يستحقك به صاحبه وفي رواية اليمين على جنة المستحق أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر نعم رحيم سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف في أبيه إبراهيم الدليل حديث ابن عمر نادى رسول نادى وقال ألا إن الله لو حلف بجده يا عباس لو حلف بجده لماذا والجد يعرف لأن الجد يعرف ثانيا نعم بين ايش بين يا يعني مقياس هذا لأنه لا حرم في الأصل مع أنه يجب توقيعه أعظم من غيره فمن دونه من باب عوض. طيب أخذ العلماء من هذا شرطا للعقد اليمين عقيم نعم هذه واحدة لكن أخذ العلم من هذا الحديث شرطا من شروط العقد اليمين أن يقول لا أو بصدق أن تكون يمينك لا أو بصدق النساء. طيب وفي ثلاثة أشراط

كلنا يعرف انك عالم ان شاء الله تعالى. كذلك ايضا هذا الذي قال والله لا انام الا على جبل الا على وسط نقول ثم ذهب فنام على الجبل نقول هذه نيته واللفظ يحتملها او لا يحتمل. طيب فان قال والله لا اكل اليوم خبزا ثم اكل خبزا وقال عرفت بذلك التمر فهل تقبل نيته؟ لماذا؟ لان اللفظ لا يحتمل. اذا خذ رقم واحد يرجع في الايمان الى نيه حاله اذا احتملها اللفظ. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولكن يعاقبكم بما عقدتم الايمان اي على حسب ما عقدتموه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك هذا الحديث. فان لم يكن له نيه رجعنا الى السبب السبب الذي هيج اليمين واثار اليمين. لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع الى السبب. مثال ذلك قال له رجل من الناس ان فلانا يقرر البدعه. قال صحيح؟ قال نعم يقرر البدعه. قال والله لا اكلمه والله لا اكلمه. ثم تبين ان النقل خطا تبين ان النقل خطا وان الذي يقرر البدعه غير فلان الذي ذكره لصاحبه. ثم كلمه فهل يحنث؟ ثم فهمت قال قيل له ان عمرا يقرر البدعه. قال صحيحا؟ قيل له نعم. قال والله لا اكلم عمرا. بناء على ايش؟ بناء على انه يقرر البدعه ثم تبين الخطا وان الذي سمعه الناقل يسمى زيدا لا عمرا. حينئذ نقول اذا كلمه فلا حيث عليه اعتمادا على ايش؟ على السبب. كذلك ايضا لو قال والله لا ادخل هذا البلد بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد قال والله لا ادخلها ثم تبين ان لا منكر وان ما نقل عن له من المنكرات في هذا البلد ليس بصحيح فهل يدخلها؟ يدخلها. لماذا؟ بناء على سبب الامر. نعم. ومثل ذلك رجل راى امراته تكلم انسانا فقال انت طالب بناء على ان هذا الانسان من غير محارمها ثم تبين انه محكم لها فتطلق بناء على السبب. بناء على السبب فان لم يوجد سبب لا نيه ولا سبب يرجع الى التعيين وهي المرتبة الثالثة. يرجع إلى التعيين يعني إلى ما عينه الحالف. كيف عينه الحالف؟ نعم قال والله لا آكل لحم هذا الحمل. الحمل الجذع من الضأن. والله لا آكل لحم هذا الحمل. عين ليش ما تأكل؟ كان بس ما آكل لحم هذا الحمل. ثم إن الحمل كبر صار ثنيا أو رباعيا وأكل منه فهل يحنث أو لا؟ يحنث لأن عين فهذا الشيء إلا إذا أراد ما دام حملا على نيته، لكن قلنا ما في نية ما في إرادة، فهنا نرجع إلى التعيين. كذلك لو قال والله لا ألبس هذا الثوب وجعله سراويل وكان حين حلقه عليه قميصا، فهل يحنث أو لا؟ نعم يحنث، بناء على إيش؟ بناء على السبب. فإن لم يوجد تعيين وإنما علق اليمين بالمعاني لا بالأعيان، ولم يوجد نية ولا سبب، رجعنا إلى ما يتناوله اللفظ، يعني إلى معنى اللفظ، إلى معنى اللفظ، وحينئذ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة هذا اللفظ. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. عرفتم ولا فيها؟ الآن أول ما نرجع إلى إيش؟ أول ما نرجع النية، ثم السبب، ثم التعيين. فإذا لم يحدث شيء من ذلك رجعنا إلى مجهول اللفظ، مجهول اللفظ. فنرجع إلى الحقائق الثلاث: الشرعية، والثانية اللغوية، والثالثة العرفية. وحينئذ تجدون الألفاظ منها ما تتفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء مثلا. السماء لغة وشرعا وعرفا واحد، لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق فإلى أي الحقائق نرجع؟ نشوف حمزة قال رجل والله لا أصلي، والله لا أصلي، ثم قام وصل، قام وصل، قلنا شفر. كيف شفر؟ الصلاة في اللغة الدعاء، هذه صلاة شرعية. نقول أنت هل نويت الدعاء؟ إن كنت نويت الدعاء فأفعل اليك. إذا كان قد نوى الدعاء بقولها لا أصلي، رجعنا إليه إلى النية أول شيء، ولا نجادل فيها. لكن إذا كان ما عندي نية نقول نحملها على المعنى الشرعي، لأن هذا هو المعروف عند المسلمين. خلاص بن عوض. طيب رجل آخر قال والله لا أبيع، نعم والله لا أبيع أن اليوم، وأعقد عقدا عقد بيت، ثم ذهب وباع خمرا، باع خمرا، غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع، قلنا كف يعني قلت والله لا أبيع ولا بيع. فقال قد بعت خمرا، وهو بيع بمقتضى اللغة العربية، فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟ يا جماعة إذا قال هو بيع باللغة العربية هل نطيعه على هذا؟ نعم، لكنك مسلم فنحمل البيع الذي عرفت الذي حلفت عليه على الشرع، وبيع الخمر ليس شرعيا فلا يعتبر، ونلزمه بالكفارة. لكن لو قال أردت هذا يرجع إلى نيته. طيب بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية في درسنا. نعم. نعم. هل نلزمه بالكفارة على كل حال؟ لأن الصلاة فيها دعاء، لأن قرآن تشتري. بس مين معروف هذا؟ مين معروف؟ فيها دعاء لكن مين معروف؟ نعم. لا يا كما عنديش لنا ما أمكن أن تكون لنا هذا. إذا قال إلا خلاص ما نعرف. هل يعني وله عنده مثلا؟ لا هو واضح. إيه كمان يجوز. لأن تولية هذه توجب إسقاط حق الطالب. إذا لم يكن فيه إسقاط حق. مثلا. الذي قال والله لا أنام اليوم إلا على الفراش. لا أنام إلا على الفراش. تنام على الأرض. نعم. ها؟ هل التولية شيء؟ إيه. هل لها فائدة؟ لا ما له فائدة كبيرة لكن ربما يمتحن أصحابه في الامتحان. نعم فلان التولي والمعروف هذه عبارة عن نية المتكلم سواء قرنها باليمين أو لا ما نقصها بس كلامي على هل في ذلك أخذ المال باطل فتحوا من هذه الناحية. نعم. لا يحدث به إذا حلف أن لا يأكل حلف أن لا يأكل من هذا الحجر وأكل لكن الناس يأكلون أحجار حجر في ناس يأكلون الطين في ناس يأكلون البحر نعم المرأة في كل حال موجود المرأة إذا جاءوا الحمل تغرم بأكل التراب ساق التراب اسمع وتغرم أيضا بأكل الأحجار كثر الحمل كثر تغرم بأكل الزحف سبحان الله عندك هذا ما يسمون عندكم ايش واحد هذا واحد معروف ألم يكن لكم نساء هكذا أعرف لها أن نلحمه من هذا نعم لو أكثر رجل على آخر في أمره بالصلاة فحلف أن لم يصلي نعم يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع إيش يعني لو أكثر عليه في أمره فقال والله والله لا أصلي لا أصلي إيه وأراد لا أصلي لا أصلي لا هو يريد أنه لا يصلي إيه؟ لكنه يعني الذي خياله على هذا القتل أنه ضاق ذرعا بآمير ما يجوز هذا كيف تحرب أن تعطي ربك من أجل هذا هذا يحدث لا غلط لكن ما الحكم لا هو يؤدب لكن هل يلزم بالكفارة؟ من؟ إذا صلى؟ نعم يلزم بالصلاة والكفارة. نعم. يا حديث عام هذا من الحديث عام. سواء كان في محاكمة وصار أمر عند القاضي أو بدون ذلك. حفظ حتى لو كان يتكلمون في مجلس وقال الله ما عندنا شيء فلن العالم يتمسع. خالد بن حامد. يقول في بعض النسخ بلوغ المرام توجد زيادة جملة ولا تحلفوا إلا بالله بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي ووجدت هذه الجملة ثابتة بهما. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وين خالد؟ يعني إذا تكون الجمل أربع أي طيب كل السنة الثلاث أي هو في أبي داود من السنة إذا نحقها. نحقها بعد قوله ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وقال لا تحلفوا إلا بالله. فهل المراد هذا الاسم أو مسماه؟ المراد مسمى طيب واضح. طيب ما الفرق بين قول المراد الاسم او المراد مسمى؟ قلنا المراد الاسم لا يصح الا الله. نعم اذا لا الله المراد يصح الا او اسم اسماء الله. تمام ما معنى قول يمينك على ما تصدقك به صاحب؟ ان المعتبر في النيه ما يفهمه المستحلف من الحادث والعبره بنيته التي لم يظهرها للمستحلف والعبره بنيه الحادث. وهذا خاص بالخصومه او عام؟ لا هذا خاص بالخصومه لكن اذا حلف على لطيف خاف الخصومة يعني لو أن الإنسان حلف الإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا قال الخصومة في حلف الحلف هنا على نية المستحلف. طيب إذا هل هو خاف الخصومة أو لا؟ لا ما في خصومة خصومة في الحديث الحديث ما في خصومة. أنا لا أقصد بالحديث خصومة في الكلام بينهما يعني لكن لو كان يحلف غير مشحة من صاحبه فلا بأس. إنسان سألت فقال هل قد يقول هذا من أمس؟ قلت نعم. قال هذا موسى ضعيف فقلت والله إنه صاحب وأن تريد أن قال من خبر من أحباره ولا هو ما قال نقص لا هنا على نية المشحة. طيب إذا هل صار هل هذا صار هذا حديث عاما أو خطا مفهوما؟ عام مفهوم وغير حتى عند الآن اللي حكم في هذا صار عام مفهوم وغير الخصومة معناها تحط مكان عند القاضي فيوجه اليمين إلى أحدهما فيحلف. ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مركبة. نعم لا الورق. نعم أولا النية. النية قبل كل شيء ما هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنية. وما القرآن؟ لا يؤاخذكم الله إلا بما أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أجل. نعم فأحل وصلكم إلى عقيدة الإنسان. طيب هل يشترط لهذا الشرط شرط في قول المرجع لنية المستحدث إلى نية الحادث؟ هل يشترط شرط؟ هل نقول مطلقا من اليد او هناك شرط؟ نعم اشتراط على السمع والبصر. نعم أهلاً. طيب كيف نحملها؟ فلا يرد الاجيال مسجد لما لا يحمله صح هذا لا يحمل هذا والذي يحمله مثاله أن يحلف على أن لا يدخل هذا المسجد، فكان لأنه قيل له أن المسجد بدعة وإمام مبتدع فغضب فقال والله لا أحلف لا أدخل هذا المسجد. فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا الإمام موجود وليس هذا المسجد هي بدعة يرجع ويدخل المسجد ولا يحلف. قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد أهل البدع، ثم تبين أنه ليس إياه، فهنا نقول أدخل ولا أكفرت عليه. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد البدع. ثالثا النية ثم السبب ثم ها هي أربعة بارك الله فيك أربعة آخر اثنين النية والسبب نسيت لا تنسى لا نحب أن تقول نسيت. نعم يحيى التعيين. طيب مثاله إذا عين ثوبا نعم قال لا أدخل هذا الثوب نعم ثم جعله سروالا فلبسه فيحمل طيب قال والله لا أدخل هذا القميص ثم جعله سروالا فلبسه يعني التعيين لأنه عجل. طيب لكن لو نوى انه لا يلبسه ما دام على هذه الحاله ما دام قميصا او ما اشبه ذلك هذا يعني يمزح النيه الان اخي لك النيه لان الاصل عبد الله هذا الرابع الى ما يدل عليه الاصل رضوان المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية. إذا كانت تدل على شيء فلا يشتبه. نعم إذا اجتمعت على شيء فلا يشتبه. مثل السماء الأرض الشمس القمر النجوم كلها متفق على هذا. لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرا ثم خرج إلى البراز وجعل يطالع القمر نحن على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع. طيب ليه